ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم الشأن، لأنه حديث حول تلك الشعبة من شعب الإيمان، وهو الحياء. وكذلك فإن الحياء والإيمان قرنا معا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فكان هذا الحديث حديث من الأهمية بمكان. أضف إلى ذلك أن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث قد جمع الدين كله، وذلك لأن الدين إما فعل لا يستحيا منه، وهو الواجب والمستحب والمباح، وإما ما يستحيا منه، وهو المحرم والمكروه وخلاف الأولى. فإذا شمل هذا الحديث الكلام حول هذه الأمور كلها، فإذا هو حديث شامل لكل الإسلام. راوي الحديث معنا هو أبو مسعود، هذه كنيته، واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري. والأنصار كما تعلمون هم الأوس والخزرج، وسموا بذلك أي بالأنصار، لأنهم نصروا دين الله جل وعلا ونصروا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو مسعود كان خزرجيا، كان من الخزرج، يعني هو أيضا من الأنصار، كما قلت أن الأنصار أوس وخزرج، فهو خزرجي أي من الأنصار. ولقبه البدري، والعلماء اختلفوا لماذا لقب بهذا اللقب البدري. فبعضهم ذهب إلى أنه شهد بدرا، وصحح ذلك البخاري ومسلم، قال شهد بدرا فلقب بالبدري، ونسب إلى بدر التي هي الواقعة التي وقعت بين المسلمين والكفار، وكانت فرقانا بين الحق والباطل. وقال بعض أهل العلم أنه سمي بدريا لأنه سكن مكان بدر، هذا المكان صار بعد ذلك فيه سكن، فلأنه نزل فيه فسمي بذلك. المهم أنه بدري. وأبو مسعود رضي الله عنه شهد أحدا وشهد باقي الغزوات باتفاق أهل السير، وشهد أيضا بيعة العقبة الثانية مع 70، ثم نزل الكوفة وابتنى بها دارا، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة، وقيل بالكوفة سنة 41 أو 42 على الراجح. هذا روى الحديث. وأما الحديث كما قلت فإنه يتحدث حول تلك الشعبة العظيمة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن أداة توكيد، يقول خبرها مقدم، وهو قوله مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أين الاسم؟ أين اسم إن؟ هذا القول، كأن الكلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. واضح؟ يبقى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول الذي هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك، مما هي من وما، ومن هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، أي من بعض ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى هذه المقالة. طب كيف نعرف أن من للتبعيض؟ يقولون إذا سد البعض مسدها، يعني إذا شلنا هذه الكلمة ووضعنا كلمة بعض مكانها، ضع كلمة بعض كده، يبقى اسمها نقول إيه؟ إن بعض ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى علامة أن تأتي من للتبعيض أن يسد البعض مسدها. قال من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى بمعنى النبوة السابقة، لأن الأولية إما أنها أولية مطلقة يبقى المقصود بها آدم عليه السلام أو نوح أو إبراهيم، هذه أولية مطلقة، أول شيء، أول نبوة، فآدم هو أول نبي، كما ثبت عند ابن حبان أنه كان نبيا مكلم. فلو قلنا النبوة الأولى بمعنى الأولية المطلقة يبقى المقصود بها آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، هذه أولية، أو إبراهيم عليه السلام، هذه أولية مطلقة. وإذا قلنا أولية نسبية أي بالنسبة لنبينا، يبقى كل من سبقه سيكون أولي ويكون قد أتى قبله. يبقى إذن نقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الأولى بمعنى السابقة، فتشمل الأولية المطلقة وتشمل الأولية النسبية. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لأن هناك يعني نبوات نسبية أولية بالنسبة لنا ولكنها متأخرة بالنسبة لغيرها. ومر معنا الحديث عندما رأى آدم عليه السلام ذريته، فرأى في أحد ذريته وبيصا من نور بين أو في جبهته، فقال من هذا يا رب؟ قال إنه ابنك داود يأتي في آخر الأمم. يبقى داود كان جاي فين؟ في آخر الأمم. يبقى هذه نبوة متأخرة ولكنها أولية نسبية بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن مما أدرك الناس، أدرك بمعنى لحقوه لأنه فشى وتناقله جيل بعد جيل حتى أدركه أول هذه الأمة. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يبقى إن من بعض المأثورات التي تناقلها الناس حتى وصلت إلى هذه الأمة هذه المقالة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو الحياء؟ الحياء يقولون هو تغير يعتري الإنسان من فعل ما لا يجمل ولا يزين، الأشياء القبيحة إذا فعلها الإنسان فإنه يعتريه انقباض داخلي، هذا حياؤه. يبقى هو تغير يعتري الإنسان عند فعل ما يقبح أو يشين، سواء كان من الأمور التي فيها فسق أو خوارم المروءة. يقول لك أنا أستحي أن أفعل ذلك، يعني أنقبض عن فعله. لماذا؟ لأنه يحدث له تغير داخلي ألا يفعل هذه الأمور القبيحة. يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذا الكلام؟ إذا لم تستحي يبقى تحتمل معنيان، خلي بالك. المعنى الأول معناها إذا لم تكن ذا حياء، يبقى ده خطاب للشخص نفسه، أنه إذا لم يكن عنده حياء فإنه سيفعل ما شاءه حتى ولو كان من أسباب الفسق أو خوارم المروءة. يبقى معنى هذا الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت هذا على باب الخبر، يعني هي إنشائية لفظا خبرية معنى، بمعنى إذا لم تكن صاحب حياء فإنك ستفعل ما تشاء. واضح المعنى؟ يعني إذا لم يكن عندك هذا الحياء، هذه الشعبة من شعب الإيمان، فستصنع ما تشاء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع، يقول إن المرء الذي انتفى منه الحياء فإنه يصنع ما يشاء، ويكون قوله فاصنع ليس أمرا، إنما يكون من باب الخبر أنه يخبر أنه يصنع ما بدا له. واضح الغيث هنا؟ طيب، يبقى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، هذا هو المعنى الأول لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويكون هنا الحياء مما يقبح، مما يقبح يكون بمعنى إذا لم تستحي من فعل القبيح، سواء كان هذا القبيح أمرا محرما أو كان أمرا مكروها أو خلاف الأولى، فاصنع ما شئت، أي أنك ستصنع ما تشاء. طب إذا كان قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناها إذا لم يكن الفعل الذي تريد فعله مما يستحيا منه فاصنعه، مش ده المعنى الثاني؟ ده المعنى الثاني. يبقى الأولاني خاص بالشخص، إذا لم يكن صاحب حياء فإنه سيصنع ما يشاء، وهذا من باب الخبر. طيب إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن الفعل مما يستحيا منه، فاصنع ما شئت. ويكون قوله هنا فاصنع ما شئت على وجه الإباحة، أي فيباح لك أن تصنع ما تشاء. لو في صبور هنا كان المسألة بقت أفضل، ولكن أنتوا فاهمين المعنى واصل؟ طيب يبقى ده المعنى الأول. طب المعنى الثاني، ده المعنى الأول بالنسبة للشخص وبالنسبة للفعل على تأويل قولي فاصنع. طيب المعنى الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي، هذا المعنى الثاني. ويكون الأمر هنا فاصنع ما شئت من باب الإباحة، أن يباح لك أن تفعل ذلك. لغاية هنا أنتم فاهمين يبقى كويس، نكمل. فاهمين ولا عيد؟ فاهمين الحمد لله. يبقى فاصنع ما شئت على سبيل الإباحة، فإذا كان الفعل واجبا فاصنع ما شئت يبقى واجب، إذا كان الفعل مستحب يبقى فاصنع ما شئت مستحبا، إذا كان الفعل من باب المباح فاصنع ما شئت على الإباحة. واضحة كده؟ ويبقى هنا الفعل على بابه، فاصنع أنه أمر، إما أنه للإباحة أو للمستحب أو للواجب فيما لا يستحيا من فعله. طب إذا كان الأمر مما يستحيا منه، أمر قبيح، أمر محرم أو مكروه أو خلاف الأولى، نقول فإن قوله فاصنع ما شئت يخرج من باب الأمر إلى باب يسمى التهديد. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا فعلت شيئا من الأفعال القبيحة وتركت الحياء فاصنع ما شئت، أن يهدده لأن الله سيحاسبك ويعاقبك. نجيب لها مثال، وهذا هذه المسألة مهمة جدا لأنها تفسر كثير جدا من الآيات التي تفهم خطأ، كما في قوله يعني تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل اعملوا ما شئتم دي يعني اعملوا دي على الإباحة أنك تفعل ما بدا لك؟ أبدا، هذه الآية للتهديد بدليل قول إنه بما تعملون بصير، أي سيحاسبك على ما تفعل. يبقى إذن قوله اعملوا ليس من باب الإباحة إنما من باب التهديد. نأخذ واحدة كمان، قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللام هنا في فليؤمن وفليكفر بيسموها لام الأمر، والصيغة دي من صيغ الأمر، ولكن هل هي تحمل على الأمر الذي هو الإباحة أو كذا؟ أبدا، إنما تحمل أيضا على التهديد. يبقى إذن بعض الملبسين والمبلسين يستخدمون هذه الآيات للدلالة أو للاستدلال بها على حرية الكفر، فيقولون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأن المسألة إيه؟ يعني على الإباحة، أنه يباح لك أن تؤمن ويباح لك عياذا بالله أن تكفر. صحيح؟ اسمعوها دي ولا؟ يستدل بهذه الآية، هذا الشخص لم يفهم اللغة ولم يكن عنده علم بالأصول ولا بلغة القرآن، فإن معناها التهديد بدليل أن الله جل وعلا أعقبها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى إذن إذا كانت المسألة على الإباحة كما فهموها، فما الداعي لقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا؟ يبقى إذن هذا من باب التهديد لهم، يبقى خرجت هذه الصيغة من صيغة الأمر إلى صيغة التهديد، وقد تخرج هذه الصيغة إلى صيغة أخرى، وهذا هو محلها يدرس في أصول الفقه. يبقى إذن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه أيضا على التهديد بدليل تكملة الآية بعدها، وبدليل أيضا قول الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، وإذا لم يرضى الله جل وعلا بالكفر فإنه لا يأمر به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال قل أمر ربي بالقسط بالعدل، والتوحيد عدل واستقامة، والكفر ظلم وجور. صحيح ولا لا؟ صحيح، إن الشرك لظلم عظيم، فالله لا يأمر به. فإذا قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن تحمل على التهديد في حال الكفر أو في الأمر بالكفر عياذا بالله جل وعلا. نعم، يبقى إذن معنى الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا فعلت الفعل المشين الذي يقبح فاصنع ما شئت وبدا لك فإن الله محاسبك، ويكون فاصنع على التهديد وعلى الوعيد. كلام كده مفهوم ولا صعب؟ طيب، يبقى إذا يعني أتينا في الامتحان وقلنا فاصنع ما شئت، يحمل هذا الفعل على الأمر، صوب العبارة مع ذكر التأويلات لها، يبقى أنت فاهم إن هنا فاصنع ما معناها إذا كانت إذا لم تستحي خاصة بالشخص أو خاصة بالفعل. إذا خاصة بالشخص إذا لم تكن ذا حياء، فاصنع ما شئت أي فستفعل ما شئت، ويكون هذا من باب الخبر وليس من باب الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي الواقع أو يخبر عن فعل الناس، وأما على فاصنع إما أنها تحمل على الإباحة إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه، أو على الواجب أو على المستحب، وقد تحمل على التهديد إذا كان الفعل مما يستحيا منه. يبقى إذن عندنا شخص وعندنا فعل، الفعل ينقسم إلى قسمين، ما يستحيا منه وما لا يستحيا منه. ما لا يستحيا منه سينقسم فاصنع إلى ثلاثة، أمر واجب ومستحب ومباح. إذا كان الفعل ما يستحيا منه فعل ما يستحيا منه ويقبح، يبقى الأمر هنا للتهديد، الأمر للتهديد. واضحة؟ طيب، يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول من فوائد الحديث أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع، وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو في السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وهذا أيضا عندنا في القرآن. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قصص الكثير الموجود في السنة. وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن سنقسم المنقول إلى أربعة حتى يسهل التقسيم، وهي مسألة تسمى في أصول الفقه بمسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا. فنقول أن أولا أحكام شرعت للأمم قبلنا، هذا القسم الأول، أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها تكون خاصة بهم. يبقى أحكام شرعت للأمم قبلنا، طب عرفنا منين؟ جاء في القرآن والسنة نسخ هذه الأحكام، فهي خاصة بهم وليست شرعا لنا. زي إيه؟ كما في قوله: وخروا له سجدا. هل يجوز لأحد من هذه الأمة أن يسجد لأحد؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ثبت في الحديث الحسن عند الترمذي من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. يبقى هذا منسوخ عندنا. وكذلك أيضا تحريم كل ذي ظفر على اليهود مثلا، هذا ليس عندنا، بل عندنا التيسير والتخفيف. يبقى إذن هذا ليس تشريعا لنا بلا خلاف. يبقى أول حالة هي إيه؟ أحكام شرعت لهم ولكن جاء في القرآن والسنة نسخها، فهي خاصة بهم بلا خلاف، ملناش فيها دي. طيب القسم الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء ما يدل على أنه شرع لنا. يبقى برضو أحكام كانت لهم وهي برضو بالنسبة لنا، كما في قول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، هذا لهم، وكتبنا لهم فيها أي في التوراة يعني. طب بالنسبة لنا أتى قول الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى عندنا قصاص وعندهم قصاص، والقصاص على هذا النحو الذي فصله الله جل وعلا. إذن هذا شرع لهم وشرع لنا، أتى في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، فهذا شرع لنا باتفاق. نعم. كذلك أيضا الصيام عندهم، الصيام عندنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعلمنا أن الذين من قبلنا وجب عليهم الصوم وواجب علينا الصوم أيضا. القسم الثالث: أحكام ليس لها ذكر في القرآن والسنة. يبقى القسم الأول والثاني كنا بنجد في القرآن والسنة، القسم الأول نجد في القرآن والسنة النسخ، والقسم الثاني نجد في السنة أو القرآن ما يدل على أنه شرع لنا. القسم الثالث ليس لها ذكر في القرآن والسنة كالأحكام المأخوذة من الإسرائيليات، وهذه ليست بتشريع لنا إجماعا، لأن الكلام على الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأمرنا ألا نصدق ولا نكذب. يبقى لا نصدق ولا نكذب لا يقام به شرع. القسم الرابع: هي أحكام ورد لها ذكر في الكتاب والسنة ولكن لم يأتي ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا، يعني أشياء ذكرت عنهم ولكنها لم يذكر أنها شرع لنا أو لا. طب دي نعمل فيها إيه؟ دي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها شرع لنا، طالما أن الله سكت عنها فهي شرع لنا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأصح الروايتين عن أحمد. والقول الثاني أنها ليست شرع لنا، وهي أكثر الشافعية والأشاعرة المعتزلة والرواية عن أحمد. والخلاف في هذا الجزء خلاف لفظي، إنما الحقيقة أن الأقسام الثلاثة السابقة هي كل ما يمكن أن نجده. القسم الرابع ده قسم سيكون في أحكام بسيطة جدا، وستجد لها مخرجا إما في الكتاب أو في السنة أو في الإجماعات أو غير ذلك. هذا يعني باختصار كل ما أتانا عن الأمم السابقة. الفائدة الثانية الثناء على الحياة سواء على الوجه، الثناء على الحياة، لأن الحياة ينقسم إلى أقسام، وهذه أقسام بحسب الوجود أو بحسب المطلوب. يعني ينقسم الحياء إلى حياء غريزي جبلي وحياء مكتسب. حياء الغريز الجبلي اللي هو حياء الإنسان يولد مفطورا عليه، يقول لك فلان ده حيي بطبعه، صحيح؟ ودي جميلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. فقال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم لا؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فهذا مجبول على أن يكون عنده حلم أو عنده أناه وعنده حياء، وهذه منحة ومنة من الله جل وعلا. فإذا لم يكن الإنسان بطبعه حيا، طب يعمل إيه؟ هو مأمور شرعا بأن يحصله، يبقى ده الحياء المكتسب، يبقى لابد أن يحصله، لأن الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء شعبة من الإيمان. ولذلك يقولون: إذا كان الإنسان فرها باللسان وفرها بالأفعال والجوارح، فرها بمعنى أشرا وبطرا، عنده أشر وبطر، غير الفاره. الفاره بمعنى الحاذق، الحاذق يعني اللي بيفعل الأشياء بمهارة. ولذلك في قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا في فارهين، يبقى معناه بمهارة وحذق، وفي فارهين في قراءة أخرى فارهين، بمعنى أي تنحتون الجبال وأنتم في أشر وبطر عياذا بالله جل وعلا. فإذا كان الإنسان فاره، يعني عنده أشر وبطر في قوله أو فعله وجوارحه، المطلوب منه أن يفعل ماذا؟ أن يتدرب على الحياء حتى يترك هذه الخصال. وسبق لنا الكلام قبل ذلك في حديث لا تغضب كيف يمرن الإنسان نفسه، أو ما هي الوسائل التي يتدرب عليها ويريض بها نفسه حتى يصل إلى هذا الخلق الذي هو الحياء. والحياء أيضا ينقسم إلى حياء من الله جل وعلا وحياء من المخلوق. حياء من الله باختصار: ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. إذا أمرك الله بأمر فإياك أن تفقد عند هذا الأمر، لابد أن تنفذه، تكون موجود. وإذا نهاك عن شيء فإياك أن تكون موجودا فيه. هذا باختصار هو الحياء من الله جل وعلا، وهو يساوي في هذا المعنى التقوى الذي هو فعل الواجب وترك المحرم. وكذلك على المرء أن يستحي من المخلوقين أيضا، لأنك إذا لم تستحي من الخلق لم تستحي من الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ هذا أمر مهم ومطلوب. يعني شوف علي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ابنة من؟ فاطمة رضي الله عنها، كانت زوجة علي. فخشى أو استحيى أن يسأل، فأرسل المقداد بن الأسود حتى يسأل مكانه. هذا حياء مطلوب. وكان بعض السلف رضي الله عنهم إذا فاتته الصلاة في الجماعة رجع فصلى في بيته، واختبأ منهم من أصحابه في الطريق، فكان إذا سئل قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. فإذا هذا الحياء أيضا من الخلق. ولكن الحياء أيضا منه ما هو ممدوح وهو الحياء الذي يؤدي إلى فعل واجب أو فعل مستحب، ومنه ما هو مذموم وهذا لا يسمى حياء كما سأقول، وهو ما يؤدي إلى فعل المحرم أو يؤدي إلى فعل المكروه، فهذا حياء مذموم. زي إيه بالضبط كده؟ زي بعض الناس تمد له امرأة يدها لتسلم عليه وتصافحه، بيعمل إيه؟ إذا كان عنده الحياء من الله جل وعلا قويا يقول إني لا أصافح النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الناس يقول معلش أنا استحييت فمدت إيدي وخشيت إن أنا يعني أكثر بقلبها. نقول هذا ليس حياء، إنما هو عجز عن تطبيق الشريعة، وهذا الاسم الحقيقي له، أن هذا ما يسمى حياء، إنما يسمى عجزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير، إنما اللي حصل ده اسمه إيه؟ عجز، هو عاجز عن تطبيق شرع الله جل وعلا. نعم. يقول من فوائد الحديث أيضا في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الرد على الجبرية لإثبات المشيئة للعبد، لأنه قال فاصنع ما شئت فأثبت مشيئة للعبد كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء ما شاء الله، فأثبت لله مشيئة وللعبد مشيئة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الجبرية فسبق لنا الكلام عنهم، وهم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعل شيء، ليس له مشيئة وليس له إرادة وليس له قدرة، ينفون القدرة تماما، ويستدلون بقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. وسبق لنا أن هذا المذهب مذهب الجبرية هو مذهب إبليس عليه لعنة الله، الذي قال فبما أغويتني، صحيح ولا لا؟ طب آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أن هذا بقدر الله أيضا، ولكن آدم اعترف بالذنب وتاب منه، إنما إبليس أيوة قال هذه القولة بمعنى أنه يعني ليس له دخل ويعني مظلوم، وأنه مع أنه هو الذي أبى واستكبر، وهذا فعل كثير من الناس، أنه ينسب المعاصي والكذب، يقول لك أنا أعمل إيه؟ مع أننا قلنا أن هذا المذهب مذهب لا يوافق الشرع ولا يوافق العقل، وضربنا مثل يعني قلنا قبل كده وضحكت عليه، أن لو إنسان ماشي في الشارع وبعدين واحد عزكم الله ضربه على قفاه كده، فقال له بتعمل إيه؟ قال له أعمل إيه؟ مجبور على ذلك. ينفع هيسيبه كده ويقول خلاص يعني يا عيني الراجل مجبور وبتاع؟ ما حدش يقبل الكلام ده، صح؟ يعني حتى في العقل وفي الدنيا ما حدش يقبله. ولذلك ابن تيمية يقول ينقل قول كثيرا في الفتاوى ويقول ايه؟ يقول لا تكن عند الطاعة قدريا ولا عند المعصية جبريا، فأي مذهب وافق هواك تمذهبت به. لما يصلي يقول أنا صليت، يزكي وأنا زكيت، يجاهد يقول الحمد لله جاهدت، صح؟ طب ما يجي يعصي يقول ربنا كتب عليا كده أعمل إيه؟ يبقى هو هنا بيعمل إيه بقى؟ جمع الاثنين الشرين، فيقول فلا تكن عند الطاعة قدريا. قدر بمعنى إيه؟ يثبت القدرة والإرادة له، وأن الله لم يعني يتدخل في المسألة وليس له شيء فيها، فهو الذي فعل وهو الذي كذا. طب وما يجي يعصي يكون جبري، يقول قدر الله وهنعمل ايه وكده يعني. فهذه المسألة يقول فأيما مذهب انت مذهبت به، فأيما مذهب وافق هواك تمذهبت به. ولكن نقول برضو للعلم أنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر ولكن بعد التوبة من المعصية. يعني يقولوا له ايه يا شيخ فلان، انت كنت زمان بتعمل، ممكن يقول ايه؟ والله كتبه الله علي وتبت منه. صحيح، كما قال آدم في قصة المحجة مع موسى عليه السلام، قال ألم تقرأ أن الله قد كتب علي ذلك في التوراة، كتب علي ذلك قبل أن أخلق 40 سنة، فبين أن هذا كان مكتوبا عليه. الحياء له فضائل كثيرة، منها كما قلنا أنه شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحياء شعبة من الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرن معا، قرن معا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وكذلك فإن الحياء من صفات الملائكة، كما عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان ألا أستحي مما من رجل تستحي منه الملائكة. والحياء أيضا صفة من صفات الأنبياء، الدليل على ذلك الحديث الذي معنا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف موسى عليه السلام وكان رجلا حييا ستيرا لا يظهر من جلده شيئا استحياء منه، فكان يستحي ألا يظهر من جلده شيء وهو يستحم عليه السلام. ووصف أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم بقوله وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. والحياء أيضا هي صفة أهل العلم، فكما قلنا أن أكثر الناس حياء هم العلماء، لأنهم يعرفون مواطن الخير فيأتونها، ويعلمون مواطن القبيح والخوارم والفسق فيتركونها. ولذلك انظر بقى إلى هذا الحياء العجيب لإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لو كنت في من قاتل الحسين لاستحييت إذا دخلت الجنة أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر إلى وجهه. يعني يقول هب أنني كنت في الجيش اللي قاتل الحسين، لو دخلت الجنة أبص في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، كيف أنظر إلى وجهه؟ ده حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع رجلا وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فقال أحمد له كررها، فكررها، ثم دخل أحمد البيت فسمع وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، ويبكي أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك الحياء كما قلت لا يأتي إلا بخير، فكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ في الحياء يعني يقول إنك لتستحي يعني كثيرا يعني، فالناس بتحك عليه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يبقى ده واحد عايز يقول له يبطل بقى تستحى بقى، يعني الحياء بتاعك ده ما ينفعش، فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك يقولون في الحكمة من كسى الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كسى الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، لأنه سيكون حييا من الخالق فلا يرى على معصية، وحييا من الخلق أيضا. إذن ما أحوجنا إلى هذا الخلق الفاضل وهو خلق الحياء، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحياء. ناخد كمان حديث كده على السريع، ده كلمتين بس، معلش المفروض نخلص قبل نص السنة، قبل رمضان إن شاء الله، فكده يعني بالضبط ممكن فاضلنا إيه؟ ها؟ الإيه؟ الامتحانات؟ احتمال تكون يا قبل رمضان بحاجات بسيطة أو كده ممكن، فإحنا عايزين إيه؟ نخلينا في الأمان يعني. طيب ناخد الحديث ده، مش هياخد إن شاء الله 10 دقائق يعني. يقول عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله، ده كان طويل جاي يعني ألفاظه بسيطة ونمرره إن شاء الله من هنا بقى ورايح الأحاديث سهلة، وكل الأحاديث اللي فيها الأصول الضخمة مرت، يعني بعد أول 10 أحاديث هي أخطر 10 أصول في 40. بعد كده الأحاديث بتبدأ إيه يعني تخف قليلا حتى نصل إلى آخر 40 كلها تكون في الفضائل وكذا فتمرر. يعني كان السنة اللي فاتت كنا ممكن ناخد 5 أحاديث في اليوم، ليه؟ عايزين بس المهم فيها والفوائد المهمة التي فيها فقط. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي، وكان عمر عام كان عامل عمر على الطائف، كان عامل عمر على الطائف. يقول له: قل لي في الإسلام، أي في دين الإسلام وفي شريعته، قولا أي جامعا لمعاني الدين أكتفي به. يعني أراد قولا جامعا يكتفي به عن سؤال غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى نصحه بكلمتين: آمنت بالله. أما الإيمان بالله فقد مر معنا، وهو أن تؤمن بالله ربا، وأن تؤمن بالله إلها وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بالله مشرعا، يعني له الحكم الشرعي وله الحكم الكوني. هذا معنى آمنت بالله. فقال له: قل آمنت بالله. يبقى قل آمنت بالله معناها هذا، أن تصدق بقلبك وتقر بلسانك وتعمل بجوارحك على هذا المعنى الذي هو صرف العبادة لله جل وعلا ثم تستقيم على ذلك. يبقى قل آمنت بالله، ما معنى آمنت بالله؟ يبقى أن تؤمن بالله، تصدق بقلبك وتقر بلسانك وتعمل بجوارحك على هذه المعاني، بالله ربا وإلها وبأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بقضائه الكوني وبحكمه الشرعي. هذا معنى قل آمنت بالله. طيب السؤال هنا، الذي يسأل من؟ صحابي جليل، والصحابة عدول، صحيح ولا لا؟ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له قل آمنت بالله، أليس سفيان مؤمنا؟ يعني سفيان مش مؤمن؟ بلى بلى هو مؤمن. فما معنى قوله قل آمنت بالله؟ نقول أن كلمة آمنت بالله على 3 درجات. الدرجة الأولى أن نقول هذه الكلمة لشخص كافر. يبقى معنى أما نقول لواحد كافر قل آمنت بالله، معناها أدخل في دين الله جل وعلا، آمن بالله جل وعلا على هذه المعاني التي ليست عندك. يبقى فيطلب منه الإيمان، بمعنى أننا نقول له يعني أدخل في الإيمان واترك الكفر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا كان المرء مسلما فيطلب منه الإيمان بمعنى تحقيقه والزيادة فيه، فنقول له حقق الإيمان، والتحقيق بمعنى تخليصه من شوائبه وأن تزيد في إيمانك، فيكون إيمانك إيمانا كاملا، إما كمال وجوب وإما كمال استحباب كما مر معنا. وذلك كما في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وطبعا انتوا عارفين قصة المدرسة اللي قالت للعيال احذفوا شيلوا واحدة منهم، ده باين في تكرار في الآية، لأن آمنوا آمنوا مكتوبة الاثنين زي بعض. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب طلب منهم الإيمان وهم مؤمنون، يبقى معنى الطلب هنا إيه؟ تحقيق الإيمان، تحقيقه بمعنى تخليصه وتنقيته من شوائبه، وكذلك أيضا سواء كانت شوائب الشرك الأكبر والأصغر والرياء ومن المعاصي، والزيادة فيه أيضا. واضحة؟ واضح ولا لا؟ ها؟ كده معنيا. يبقى المعنى الثاني ده، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طلب تحقيق الإيمان والزيادة فيه، لأن كل مسلم عنده قدر من الإيمان المصحح لإسلامه. فاكرين حديث جبريل لما قلنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع، فالإسلام للأعمال الظاهرة، صح ولا لا؟ بس كده؟ أما ليه الصح؟ قلنا للأعمال الظاهرة مع وجود قدر مصحح لها من الإيمان. يعني هنقول أعمال ظاهرة، طب فين الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر؟ لازم دي تكون أصولها موجودة فين؟ في القلب. فإذا اجتمع فالإيمان، الإسلام معناه الأعمال الظاهرة وما معه من الإيمان المصحح لهذه الأعمال، والإيمان يكون هو الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل، كمال وجوب أو كمال استحباب، إذا اجتمع. طب إذا افترق يبقى كل واحد يشمل الإيه؟ الآخر كله. يبقى إذن لما أنا أقول لك أيها المؤمن آمن، معناها زيد في إيمانك، أنت عندك أصول الإيمان، ولكن تحتاج إلى أن تصل إلى الإيمان الأعلى، الإيمان الواجب كامل كمال وجوب أو كمال استحباب. طيب المعنى الثالث، أن طلب الإيمان من المؤمن إذا كان الرجل مؤمنا وطلبنا منه الإيمان بمعنى المداومة على الإيمان الذي عنده والاستمرار عليه. إحنا قلنا الدرجة الأولى، يعني هي ثلاث درجات في بعض كده. الدرجة الأولى كنا بنقول له إيه؟ حقق أصل الإيمان، أدخل في الإيمان، آمن بمعنى أدخل في الإيمان. الدرجة الثانية بعد ما دخل قلنا حقق الإيمان وزد فيه. طب صاحبنا ده بقى عنده الإيمان الواجب والإيمان المستحب معاه كمان، نقول له بقى إيه؟ آمن بمعنى دوم عليها، استمر عليها، كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله لم يكن متقيا لله؟ لا، ده هو أتقانا لله وأخشانا له. فما معنى يا أيها النبي اتق الله؟ معناها دم على التقوى وزد في تقواك، وهذه زيادة في الإيمان المستحب، لأن الأنبياء إيمانهم إيمانا إيه؟ مستحبا، أعلى درجات الإيمان. وذلك كما في قول إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. يعني هو خلاص آمن هنا إيمان إيه؟ مستحب، أعلى درجة من درجات الإيمان هو درجات الأنبياء. الأنبياء يتفضلون في الإيمان المستحب اللي الدرجة العليا خالص، لأن الإيمان ده لو صورناه بخطين كده، الإيمان المستحب خط أدنى وخط أعلى، الأنبياء بقى بيتفضلوا فين؟ هنا. فقال أولم تؤمن، يعني الإيمان المستحب بتاعك ده الإيمان الكامل كمال استحباب، قال بلى ولكن ليطمئن، يحتاج في هذه الدرجة أن يعلو أيضا فيها. وضحت؟ يبقى إذن قل آمنت بالله، تأتي آمنت بالله على كم؟ على ثلاث. طيب أي واحدة من هذه تتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان قل آمنت بالله؟ الأولى تنفع؟ لا، لأنه مسلما ومؤمنا. الثانية تنفع؟ تنفع، لأن كل مؤمن دون الأنبياء مطالب بتحقيق إيمان بزوالها من الشرك والشرك الأصغر والأكبر والخفي. وتنفع أيضا الإيه؟ الثالثة، أي دوم عليه. يبقى احنا ممكن نقول قوله قل آمنت بالله، أي إذا آمنت بالله جل وعلا فدم على إيمانك وحققه وزد فيه. يبقى احنا كده جمعنا الثاني والإيه والثالث. ما حد يأذن مش الأذان بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة ضد الاعوجاج، وأنتم تعلمون الخط المستقيم أن يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة ويسير في استقامة دون اعوجاج. قال: ثم استقم. الفعل الذي فيه الألف والسين والتاء، الفعل الذي فيه الألف والسين والتاء يدل على معنيين في اللغة. المعنى الأول الطلب، تقول استعاذ بمعنى طلب العوذ أو العوز، اللجوء والحماية، استعانة طلب الإعانة، استغاثة طلب الغوث، استسخى طلب السقيا، استشفى طلب الشفاء، استغفر طلب المغفرة. إذن هذا المعنى الأول، أن الفعل إذا كان في الألف والسين والتاء يدل على الطلب، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن يدل الفعل على لزوم الشيء، يدل على لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، يدل على لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، زي ما قلنا في قوله تعالى: واستغنى الله. هل نقول استغنى الله بمعنى طلب الغنى؟ عياذا بالله، لا. ليه؟ لا، لأن الله غناه ذاتي، فالغنى وصف ذات له، صحيح؟ والفقر كما أن الفقر وصف ذات لازم لنا. فإذا استغنى الله معناه إيه؟ معناها كثر اتصافه بذلك، كمل في هذه الصفة سبحانه وتعالى. فإذا استغنى الله معناه كمل في غناه، وغناه لازم له. فمعنى استغنى معناها لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به. تعالوا بقى نطبق المعنيين دولت على الحديث اللي معانا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى استقم أطلب الاستقامة، يبقى أطلب أن تكون كذلك دون أن يكون عندك اعوجاج. والمعنى الثاني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا آمنت بالله فاستقم على الإيمان بالله، بمعنى إلزم هذا الإيمان وأكثر من الاتصاف به. واضح المعنى؟ يبقى قل آمنت بالله ثم استقم، بمعنى استقم أي أقم، والزم أن تكون من صفاتك الاستقامة، واثبت على هذا الدين وأكثر من الاتصاف به اتصافا عظيما. وعلى ذلك تكون الاستقامة مشتملة أيضا. احنا قلنا الإيمان بيبقى فيه إيمان النية والقول والعمل بالجوارح، صحيح؟ الإيمان قول وعمل. يبقى الاستقامة أيضا ستكون في هذه الأمور، تستقم في نيتك، وتستقم في قولك، وتستقم في فعلك بجوارحك. ويلزم من ذلك أن تترك المحرمات والمحظورات. نقولها ثاني، بنقول أن الإيمان يكون بالنية والقول والفعل والعمل. يعني الاستقامة على الإيمان لزومها، يعني لزوم الإيمان وكثرة الاتصاف به، يبقى أنت لابد أن تستقيم في إرادتك ومقصدك، تستقيم في قولك، تستقيم في فعلك. ويلزم من ذلك إذا استقمت أنك تترك المحرمات كلها بإذن الله جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك فإن الاستقامة تشمل الدين كله، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح، تشمل الدين كله، لأنها دخلت في النية والقول والإيه والفعل، كل الأقوال وكل الأفعال. وكذلك أيضا يلزم منها ترك كل المحرمات والمكروهات. السؤال هنا: كيف أعرف أني مستقيم أم لا؟ أعرف أنا مستقيم ولا لا؟ إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله ثم على الإيمان، صحيح؟ يبقى إذا عرفت الإيمان وما هو المطلوب منك أمرا ونهيا، يبقى أنا عارف أنا مستقيم بقدر الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. يبقى الاستقامة على الأمر، الاستقامة على الدين، يبقى بمقدار معرفتي بالدين، بمقدار ما أعرف أنا مستقيم ولا لا. طب بمقدار عدم معرفتي وجهلي أو عدم تقصيري في إتيان ما أتيت به، أعرف مقدار انخفاض الاستقامة عندي. ولذلك يقول ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن تكون قائما ومقيما على الاستقامة على دين الله جل وعلا. فليست الكرامة الحقيقية في من يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو لا لا، إنما دي خوارق، دي قد تقع على يد الكافر وقد تقع على يد الفاسق والمجرم، تكون امتحانا وابتلاء كما يجري على يد المسيح الدجال ويجري على بعض من ادعى النبوة، فهذه خوارق. إنما الكرامة الحقيقية هي أن تلزم الإيه. ولذلك كانت هذه الخوارق قليلة جدا في الصحابة، صح؟ صح ولا لا؟ كانت قليلة جدا، ما احتاجوا لذلك، لأن عندهم من الاستقامة على الدين ما يجعلهم أثبات وأقوياء في دين الله جل وعلا. لأن الكرامة إذا وقعت على يد ولي من أولياء الله فإنها تأتي إما إعانة له أو تثبيتا له على دين الله جل وعلا. أما الصحابة فكان عندهم من الثبات ما لا يحتاجون معه إلى مثل هذه الخوارق. فإذا قل آمنت بالله ثم استقم في إرادتك ومقصدك، في قولك، في فعلك، في نيتك، اجعلها كلها خالصة لوجه الله جل وعلا. يقول من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، انهم ذهب فسأل له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه، حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية ويستغني عن سؤال أي أحد. قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، إما أنه لن يسأل لأنه يكتفي بالجواب وبفهمه، وإما أن هذا معناه أن يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا جامعا ليس بعده قول. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم، وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم. وهذه من فوائد الاستقامة، عدم الخوف فيما أنت مقبل عليه، وعدم الحزن على ما تترك، إنما تكون فرحا. وكذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة أي حال الاحتضار، فتثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يبشرنا بالجنة. وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة ليست متروكة لاجتهاد مجتهد أو صاحب هوى، وإنما هي كما أمرت. يبقى أستقيم إزاي؟ كما أمرت، بلا زيادة ولا نقصان، بلا إفراط ولا تفريط. لأن بعض الناس قد يفرط في الأمر فيتشدد، يبقى ده ماله؟ ده طغيان، وسيحاسبه الله جل وعلا عليه. إذن يا إخواني المقصد هو الاستقامة، تمشي على الخط المستقيم الذي رسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيه الأسوة، لا لاجتهادات شخصية ولا لرؤى ولا لوجدانات، ولا عندما يكون تابعا للدين. نقول أن التعبير بالاستقامة خير من التعبير بالالتزام، لأن احنا كتير نقول إيه؟ فلان ملتزم وفلان مش ملتزم، صح؟ الكلمة ما فيهاش غضاضة، يعني أما نقول فلان مش ملتزم إيه المشكلة؟ يعني ما فيش مشاكل، يعني ضعيف الالتزام، يعني مش ملتحي عند البعض أحيانا، صح؟ إنما شوف بقى لو إحنا قلنا فلان مستقيم وفلان غير مستقيم، فلان معوج، كلمة فيها شناعة ولا لا؟ فشناعة أمي بفاها تنفير من عكس الفعل الطاعات. يبقى يا حبذا لو أكثرنا منها فنقول فلان مستقيم وفلان غير مستقيم أو ليس بمستقيم. نعم. يقول من الفوائد أيضا أن من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف، وقد نقول أيضا ضلال، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. يبقى الناس دي منحرفة، منحرفة عن الخط المستقيم، فكل واحد له انحرافه، واحد بينحرف حتى يخرج العدو والتاني انحرافه شديد، واحد انحرافه قليل، فنسأل الله العافية. يقول فمن أخر الصلاة عن وقتها يبقى مستقيم ولا غير مستقيم؟ غير مستقيم، لأنه أضاع الصلاة. ومن منع الزكاة لأنه أضاع الزكاة. ومن يتعدى على الناس في أعراضهم فغير مستقيم في الفعل لأن الفعل محرم. ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهو غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله الموفق. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله، وإن كان غير مستقيم دعا الله جل وعلا أن يثبته وأن يرده إلى الاستقامة، وعدل من سيره ففعل الواجب وترك المحرم. ونقول يا إخواني إن الله قد نصب في الدنيا صراطا مستقيما، ألا وهو دينه، ألا وهو دين الله جل وعلا، فمن مشى عليه باستقامة مر على الصراط في الآخرة، ومن اعوج اعوج معه الصراط في الآخرة، ويعني عذب والعياذ بالله. فإذا أنت تقول 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط، هو ده بقى الدين القويم، الدين بكله، بإرادات، بالنيات، بالأقوال، بالأفعال، بالطرق، كل هذا هو الدين. فاهدنا الصراط المستقيم، طول ما أنت ماشي على الصراط أنت مستقيم. خلفت، خلي بالك أن هناك صراط ينتظرك، بقدر الاعوجاج يكون المحاسبة على الصراط الآخر، صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة جواز الفتوى إجمالا إذا كان الإنسان يفهمها بدون تفصيل. يعني شو احنا قعدنا قد ايه دلوقتي نشرح في الحديث؟ حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قالها له في كلمتين، قل آمنت بالله ثم فهم، خلاص يبقى هو ده المطلوب. طب واحد مش هيفهم الفتوى إجمالا، يبقى لابد من التفصيل، ولابد من، لأن الفتوى إنما يراد بها العمل بها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله.